السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بإذن الله اليوم يكون معنا سورة الضحى، وقفات مع سورة الضحى. نقرأ السورة ثم نقف مع ما تيسر بإذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى من السور التي نزلت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في سور نزلت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وترد عنه كيد المشركين أو سب المشركين أو استهزائهم به صلى الله عليه وسلم. من هذه السور سورة الضحى وسورة الكوثر، سورة المسد وغيرها من السور. وجه في سبب نزول سورة الضحى إنه النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى يعني تعب في فترة من الفترات في مكة، فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، يعني ما أمشي الليل، ما أمشي يصلي بالقرآن في الليل. فجاءت امرأة اللي هي زوجة أبي لهب فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. ده من خبث المشركين وكيدهم وأذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسبهم له. قالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وفي يعني روايات تانية، وطبعا الروايات دي جت في الصحيح في البخاري ومسلم، في روايات تانية جت إن أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون: قد ودع محمد. يعني الوحي فترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضل فترة ما ينزلش القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كذا يوم، فالمشركون يعني ايه فرحوا بالموضوع دوت، وبدأوا يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا: قد ودع محمد، خلاص ربه سابه، اللي كان عمال يوحي إليه وبيخليه يقول الكلام دوت والسحر ده خلاص سابه، تركه، أبغضه. وأغلب الروايات اللي جت في سبب نزول سورة الضحى هي في مسألة فتور الوحي دوت، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم خاف وحزن لمسألة فتور الوحي، وكان يريد إنه يرجع تاني، ويتمنى إنه الوحي يرجع ينزل عليه مرة أخرى. وهنا يعني في ملمحين مهمين في مسألة مثلا القيام، إنه النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثا. أول شيء إن هم كانوا بيعدوا الليالي، الصحابة كانوا يعدون الليالي التي لم يقم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه الليلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم فيها بالقرآن في الليل دي حدث، يعني حدث محتاج إن إحنا نقف معاه، محتاج إن إحنا نسجله، لأن دي حاجة ما بتحصلش كتير، ما بتحصلش خالص، يعني لدرجة إن هم عدوها ليلتين أو ثلاث. ولما ده حصل واحدة من المشركين جت ظنت إنه كده إيه، خلاص الكفر انتصر والدين انهدم خلاص، وانهزم وشيطانك قد تركك، خلاص المسألة خلصت، احنا انتصرنا. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما قامش ليلتين او ثلاثا. يعني واحنا بنعد الليالي اللي قمنا فيها، يعني احنا بنعد كم ليلة الواحد قام فيها لله سبحانه وتعالى، وصلى ركعتين في جوف الليل يقرأ القرآن ويدعو الله سبحانه وتعالى ويناجيه. فدي مسألة مهمة، انه الانسان يكون عنده في حياته أعمال ثبت عليها، سواء قراءة القرآن أو الدعوة إلى الله أو غير ذلك، او الاذكار او حفاظه على الصلوات او حفاظه على النوافل، لدرجه انه لما يترك دوت في يوم من الايام الناس حواليه تحس ان في اشكال، تحس ان في ازمه حصلت، تحس ان في حدث بيحصل. فينبغي ان ده يكون حالنا مع القران وحالنا مع قيام الليل زي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تترك يومك يعدي من غير ما يبقى ليك ورد من القران، من غير ما يبقى ليك ورد من القيام، من غير ما يبقى ليك ورد من الأذكار، من غير ما يبقى ليك ورد من النوافل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ويحصل للإنسان البركة في حياته بسبب هذا الورد، ويحس إنه في شيء غريب حصل. يعني الإنسان ما يبقاش حياته مستقرة وما فيش فيها مشاكل وهو مش محافظ على أوراده، وهو مش محافظ على عبادته وقيامه وقراءته للقرآن وقيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى والدعاء والذكر. لو الحاجات دي توقفت في الحياة، المفروض الحياة تضطرب، الحياة تتوتر. يعني ما ينفعش يبقى إنسان عايش حياته ما فيش الصلة دي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والأعمال المستمرة المداوم عليها في علاقته بالله سبحانه وتعالى. وتاني نقطة هي أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم، سورة من القرآن نزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وده السورة من القرآن ده شيء عظيم، ده حدث عظيم بيحدث في الكون كله. إن سورة، إن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام وأنزل هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأوحاه إليه، فده حدث كبير. فتصور أن هذا الحدث وهذا الخير وهذا الثناء الحسن اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حصل له بسبب إيه؟ بسبب أعدائه، إن هم سبوه أو استهزأوا بيه أو فرحوا بأنه أصابه شر في ظنهم، إن هو أصابه شر أو ضر، أو إن الوحي لم يعد ينزل عليه مرة أخرى. فده كان سبب في نزول هذه السورة، وسبب في البركة التي حلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته من بعده بهذه السورة. فده برضو ملمح إنه الإنسان قد يصيبه من الخير والسمعة الطيبة والثناء الحسن وبركة من الله والرزق من الله وحب الناس، وكل دوت بسبب ايه؟ بسبب اعدائه. وده زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ان واحد يبقى عايز يعادي الدين ويعادي النبي صلى الله عليه وسلم وينال من النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل الله سبحانه وتعالى ذلك سببا في الفتح والخير والبركة والنصرة والهداية من الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فأقسم الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة بالضحى، الضحى اللي هو أول ساعات النهار وأول ما بتبدأ الشمس تطلع وأول حرارة للشمس تبدأ تظهر في الدنيا. والليل إذا سجى، والليل إذا سجى أي إذا سكن بأهلي، حالة السكون والهدوء اللي في الليل، المرحلة اللي الليل بيصلها ما تسمعش فيه صوت، ما تسمعش فيه حس لأي شيء. قالوا سكن بأهله، وهذا أو ثبت بالظلام وطال، إن الليل إذا طال وثبت الظلام خلاص ثبت وما عادش فيه أي شيء من النور خالص في الأفق. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجى على ما ودعك ربك وما قلى. ده جواب القسم، الله سبحانه وتعالى لم يترك يا محمد يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركك ربك وما قلاك وما أبغضك. كلمة مليئة بالحب والرحمة والمعية من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك، ربك المحسن إليك، ربك الذي خلقك وهداك، وجدك يتيما فآواك، ووجدك ضالا فهداك، ووجدك عائلا فأغناك. هذا الرب الكريم الرحيم الودود سبحانه وتعالى، ما ودعك وما قلاك. هذا الفتور الذي أصابك، هذه الفترة التي أصابتك، أو الشكوى اللي نزلت بك اللي خليتك ما تقومش الليل ليلتين أو ثلاثة، أو يفطر عنك الوحي فترة من الزمن، ده الحكمة الله سبحانه وتعالى أعلمها. ده مش بسبب أن الله سبحانه وتعالى تركك وأبغضك، لا. والله سبحانه وتعالى هكذا مع أنبيائه وأوليائه جميعا، الله سبحانه وتعالى لم يترك أحدا من أنبيائه ولم يبغضه سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات. سيدنا إبراهيم وهو بيلقى في النار كان الله سبحانه وتعالى معه، ما ودعه ربه وما قلاه. في شدة البلاء الذي نزل بالأنبياء، سيدنا يوسف وهو في الجب، سيدنا يوسف وهو في السجن، ما ودعه ربه وما قلاه. سيدنا أيوب وهو في بلاء المرض الذي طال به سنين، ما ودعه ربه وما قلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى. وكذلك أولياء الله سبحانه وتعالى، الإنسان اللي هيتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهيستن بسنته ويقتدي به في كل أمره، ده هينال من هذه المعية ومن هذه الرحمة ومن هذه المحبة على قدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. إنه محتاجين نتعلم نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء في الحياة. وده هيترتب عليه أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا سبحانه وتعالى معيته ومحبته ونصرته. ده زي ما في الحديث القدسي اللي كلنا حافظينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. دي معاملة ربنا سبحانه وتعالى للإنسان الذي يحبه. فاحنا محتاجين نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمسألة إن احنا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأمور. ودي نقطة مهمة كنت ذكرتها يعني في سورة الشرح، إنه الآيات اللي جت فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أو لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فدي الإنسان المؤمن أو الإنسان المؤمنة تدخل تحت هذه الآيات على قدر اتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم، على قدر إيمانها بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعها له، ينال من هذه الأفضال وهذه الجزاء. ومناسبة طبعا القسم هنا المقسم عليه، زي ما احنا متعودين انه كل سورة فيها قسم وفيها مقسم عليه، بيبقى في مناسبة بين هذا القسم والمقسم عليه. المفسرين بيحاولوا ان هم يوصلوا لهذه المناسبات. فبعضهم قال ان الليل الهادئ الطويل، الليل الطويل الهادئ الساكن المظلم ده يكون اطول ما يكون على الانسان المحب المشتاق او الحزين الخائف. الإنسان حد بيحب أو حد مشتاق لحد، الليل بيبقى طويل عليه، حتى تلاقيهم يعني في الأغاني وكده الناس اللي بيحب يقول لك الليل طويل ومش عارف إيه، يعني هي مش فاكر أو ما أعرفش هم بيقولوا إيه يعني، أو هتلاقيه بيتغنى بالليل يا ليل يا عين ومش عارف إيه. فدي نقطة إنه الليل بيكون طويل على المحب، وطبعا لله المثل الأعلى، يعني بيكون طويل على الإنسان المحب المشتاق أو الإنسان الحزين والخائف، برضو الليل بيكون طويل عليه، مش عارف مصيره إيه، بيخايف على المستقبل، خايف من اللي هيأتي بعد كده. ولله المثل الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم يحب ربه سبحانه وتعالى ويحب القيام بين يديه. فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم ولم يقم ليلتين أو ثلاثا، الليل طول عليه، كان يتمنى صلى الله عليه وسلم زوال ليل هذا المرض، ان هذا الظلام اللي حل بالنبي صلى الله عليه وسلم انه ترك القيام، يتمنى انه يروح. فاقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى والليل اذا سجى على ان ربك سبحانه وتعالى ما ودعك وما قالك، وانك هترجع تقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى مره اخرى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حزين وخائف، زي ما جاء معنا في الروايات أسباب نزول السورة، إنه كان حزين وخائف من مسألة فطور الوحي، خاف إن الوحي ينقطع، شيء شديد على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ذوق الأمر إنه القرب من الله سبحانه وتعالى لهذه الدرجة، ونزول يعني تلقي وحي الله سبحانه وتعالى شيء عظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فإنه فطر عنه وانقطع عنه فترة من الزمن، ده شيء حزن له النبي صلى الله عليه وسلم، فطال ليله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب ان هذا الليل ينجلي ويعود الى نور الوحي مره اخرى الى حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فاقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى اللي هو اول النهار زي ما قلنا وبدايه حراره الشمس، والليل اذا سجى وسكن باهله وطال ظلامه، يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ان دي فتره وستزول، زي ما الليل فترة وتزول وبيأتي بعدها الضحى، وإنه مدة البلاء والفطور لا تعني أن الله سبحانه وتعالى قد تركك أو أبغضك كما يدعي هؤلاء المشركون أو أولئك المشركون. زي ما الليل كده لما بيطول ما فيش إنسان بيخطر على باله أن خلاص السماء قد تخلت عن الأرض وأسلمتها للظلام، وأنه ما عادش فيه نور هيأتي بعد كده. فزي ما ده بيحدث، الله سبحانه وتعالى لا يترك عبده ولا يبغضه، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عباده المؤمنون وأولياؤه. وقال بعضهم المناسبة زي ما ربنا سبحانه وتعالى لم يترك عباده في ظلمة الليل سرمدا، كما في قال الله سبحانه وتعالى: قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فكما لم يترك الله سبحانه وتعالى عباده في ظلمة الليل هذه، كذلك لن يتركهم في ظلمة الجهل والضلال. إنه انقطاع الوحي ده معناه أن العباد سيظلون في جهل وضلال وظلام إلى أن تقوم الساعة، وده مش من حكمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك لن ما ودعك ربك وما قال أن الله سبحانه وتعالى لم يترك ولم يبغضك، وأنه سينزل عليك القرآن وسيستمر نزول القرآن، وسيتم الله سبحانه وتعالى نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال بعضهم زي ما سنت الله سبحانه وتعالى في الكون المداولة بين الليل والنهار، يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار، فحياة الإنسان أيضا لا تدوم على حال. ولا يعني عدم دوام الحياة على حال واحد للإنسان، ده مش معناه أن ربنا سبحانه وتعالى قد تركه أو أبغضه، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: لتركبن طبقا عن طبق، يعني قال بعض المفسرين: لتركبن حالا بعد حال أو أمرا بعد أمر. يعني سيدنا الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه قال: لتركبن أمرا بعد أمر، شدة بعد رخاء، ورخاء بعد شدة، غنى بعد فقر، وفقرا بعد غنى، إلى آخر هذه الأحوال التي يدخل فيها الإنسان وتحيط بالإنسان. إنه ما فيش إنسان هتستمر له الحياة على حال واحد. فكذلك وده كما أن الليل والنهار، ودي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فالإنسان لا يتصور إنه في حال معينة هي هي هيصلها من الإيمان والتقوى واليقين وخلاص هنقف هنا بقى، مش هننزل تاني، أو لازم الحياة تستمر على هذا وإلا أشعر إن في شيء غلط بيحدث. لا، مش ده تعامل الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ثم قال سبحانه وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. فأقسم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن الدار الآخرة بما أعده الله له فيها من الخير والثواب والجزاء في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. وده إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يخاف ولا يحزن لشيء وقع له في الدنيا، ما تحزنش من شيء وقع لك في الدنيا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في كثير من آيات القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زي ما يقول بعض المفسرين أو يفسر يعني المفسرين الآيات: لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمر الآخرة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، شدة يوم القيامة، الشدة اللي هتكون في يوم القيامة والفزع والهول العظيم اللي هيكون في يوم القيامة، ده لا يصيب عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي على ما فاتهم من الدنيا. مش حاجة هيبقى سابها لله سبحانه وتعالى في الدنيا أو تركها لله سبحانه وتعالى في الدنيا هيحزن عليها لما سيراه من نعيم الله سبحانه وتعالى وثوابه في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال: وللآخرة خير لك من الأولى. وده بعض المفسرين قال ده ترقي في الخطاب، يعني إنه معناه إن دي منزلة كمان أعلى من اللي قبلها. يعني ما ودعك ربك وما قال، الله سبحانه وتعالى لم يترك ولم يبغضك، بل سيجعل لك في سيجعل لك في الآخر أو في القادم دائما هيكون أفضل ليك. مش بس ما ترككش وأبغضكش، ده القادم سيكون أفضل. مش هنرجع حتى أو مش الحال اللي قادمة للنبي صلى الله عليه وسلم ستكون مثل الحال السابقة، لا، القادم أفضل، الآخرة خير لك من الأولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا، صلى الله عليه وسلم ما كانش يتعلق بأي شيء في هذه الدنيا. سيدنا عبد الله بن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم نام على حصيرة، فالحصيرة أثرت في جنبه، سابت أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله، ألا أذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا، كنا نحط لك حاجة تنام عليها عشان ما يأذكش الحصير في جنبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركتها. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا كان على ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم آمن وأيقن بكلام الله سبحانه وتعالى، وأن الآخرة خير له من الأولى، وأن الدنيا ليست دار مقر، ليست دار بقاء، فما تعاملش معاها على إن هي دار بقاء زي ما تعاملنا نحن معها. النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره. النبي صلى الله عليه وسلم عليه إزار، لابس إزار قطعة واحدة فقط، وإذا الحصير قد أثر في جنبي، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية في الغرفة، يعني كل اللي موجود في الأوضة شوية شعير في طبق، وإهاب معلق، حاجات بسيطة تماما. يعني مش دي سيدنا عمر في تصوره، مش دي الحالة اللي المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عليها. قال: فابتدرت عيناي، يعني سيدنا عمر بدأ يبكي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، مش شايف إلا شوية الشعير، وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، والملوك الكفر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. قال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا والآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. فقال عمر: بلى، أرضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا يا رسول الله. وده المعنى اللي لو استقر في قلب الإنسان هان عليه في الله كل شيء، بذل كل شيء لله سبحانه وتعالى، بذل في سبيل الله كل ما يستطيع، صبر على كل بلاء يصيبه في الدنيا وينزل به في الدنيا، رضي بحاله بأي شيء قدره الله سبحانه وتعالى عليه، لم يجزع ولم يسخط لأي قدر نزل به، لأنه يعلم أن الذي أصابه بذلك هو الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الليل مر معنا المرة الماضية: وإن لنا للآخرة والأولى. كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وكل قدر وكل شيء يحدث في الآخرة وفي الأولى، في الدنيا وفي الآخرة، هو بقدر الله سبحانه وتعالى وبكلمة الله سبحانه وتعالى. فكل ما يصيب الإنسان هو من الله، كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ظن المفسرون قالوا: يهدي قلبه، أي لليقين والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، أو الصبر على المصيبة، أو قالوا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهده للاسترجاع، أنه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون في كل مصيبة. وفي قراءة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يسكن قلبه ويطمئن ويهدأ، ما يجزعش مع كل مصيبة أو كل بلاء ينزل به. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أن يوصيه وصية جامعة موجزة، يعني طلب واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يوصيه وصية في كلمتين، أعمل إيه؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لا تتهم الله في قضائه، ما تتوهمش إنك إن الله سبحانه وتعالى قضى لك بشيء أو قدر عليك شيئا إلا ما هو خير لك في دينك أو دنياك أو فيهما جميعا، لا تظن إنك تستحق على الله سبحانه وتعالى أكثر مما أعطاك أو غير ما أعطاك. ده الإنسان المؤمن بأن الآخرة خير له من الأولى، وده لا يكون إلا للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، مفيش حد هيظن الظن ده إلا المؤمن. ليه؟ لأنه آمن بالله سبحانه وتعالى وأيقن بوعده دار الآخرة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها للمؤمنين. ده اللي بيقدر يرى حكمة الله سبحانه وتعالى في الضراء فيصبر، ويرى نعمته في السراء فيشكر. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن. وقال بعضهم وللآخرة خير لك من الأولى، أي الحال الآخرة خير لك من الحال الأولى، ودي أعم من التفسير بأنه الدار الآخرة خير لك من الدنيا. بعضهم قال الحال الآخرة، كل حال قادمة للنبي صلى الله عليه وسلم خير له من الحال التي سبقتها، إن كل شيء هيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في مستقبله هيكون أفضل من السابق. وده يعني واضح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ظل يصعد في هذه المقامات وهذه الأحوال، فمكن الله سبحانه وتعالى له الدين ونصره على أعدائه ويسر له كل أمره صلى الله عليه وسلم حتى مات ودينه كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي كما قلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل لحال لا يصل إليها الأولون الآخرون، أشرف الأنبياء على الله سبحانه وتعالى وأعظم من مشى على الأرض، فمات صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس، لم يصل إلى ما وصل إليه أحد في الدنيا. وكذلك طبعا يكون حال كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه واستنى بسنته، لا يزال الحال القادمة خير له من الأولى، لا يزال يصعد في درج العلم والعمل والرضا والنصرة ومعية الله سبحانه وتعالى له، الثناء الحسن الذي يجعله الله له والقبول الذي يجعله الله له في الأرض، حتى يقبضه الله عز وجل ويدخله الجنة برحمته. ثم قال سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأقسم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن عطاءه، عطاء الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم سيستمر، لن يتوقف، سيعطيه الله سبحانه وتعالى بالفعل المضارع اللي يفيد التجدد والاستمرار، ستظل نعم الله سبحانه وتعالى تترى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يرجو النبي صلى الله عليه وسلم من خير له أو لأمته سيعطيه الله سبحانه وتعالى له حتى يرضى بهذا العطاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ في نعيم المتقين، إن للمتقين مفازة في الآيات، جزاء من ربك عطاء حسابا. أظن ابن عطية رحمه الله قال عطاء حسابا، أي عطاء كافيا، إنه الله سبحانه وتعالى يظل يعطي العبد في الجنة من النعيم والجزاء الحسن حتى يقول حسبي، حسابا أي حتى يقول حسبي كفاية يا رب، مش خلاص مش عايز أكتر من كده، أنا رضيت يا رب. وزي ما في الحديث تريدون شيئا أزيدكم، يقول الله سبحانه وتعالى لا، بعد ما يكرم عباده المؤمنين في الجنة تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون يا رب هتدينا إيه تاني، يعني رضينا ما عناش محتاجين حاجة، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، هنحتاج إيه تاني. يرزقهم الله سبحانه وتعالى النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فقال كل ما الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك حتى ترضى بهذا العطاء. والآية طبعا هنا فيها تأكيد للمعنيين اللي في الآية اللي قبلها، والآخرة خير لك من الأولى، سواء الآخرة اللي هي الجنة أو الآخرة اللي هي كل حال مستقبل. والله سبحانه وتعالى لم يذكر ماذا سيعطي النبي صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى، لم يقل، لم يذكر المفعول به هنا، سوف يعطيك مثلا كذا، سوف يعطيك الجنة، لا، سوف يعطيك كذا مطلقة بغير تقييد، فيعم كل عطاء في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى سيعطي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يرضيه في الدنيا والآخرة. فلذلك كان في الدنيا الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وأعطاه الذكر الطيب وأعطاه الأصحاب وأعطاه الأهل وأعطاه العلم الغزير وأعطاه الدولة والسلطان والغنى، وسوف يعطيه الله سبحانه وتعالى في الآخرة حتى يرضى، أعطاه مقام الشفاعة الذي ليس لأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعتي لأمتي، أعطاه الكوثر وأعطاه الجنة، أعطاه الوسيلة الدرجة التي لا تنبغي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعطاء الله سبحانه وتعالى النبي لا يتوقف ولا ينتهي حتى يرضى النبي صلى الله عليه وسلم. وده وعد من الله سبحانه وتعالى بإرضاء النبي، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم راضي على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزع ولم يتسخط على ربه سبحانه وتعالى في أشد يوم مر على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كان راضيا عن ربي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن لم يكن بك غضب علي فلأبالي. لما راح للطائف وطردوه وسلطوا عليه الصبيان ورموه بالحجارة، وفضل يمشي صلى الله عليه وسلم كيلوات عديدة لحد ما نزل تحت شجرة وقال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، مش فارقة معايا. الإنسان المؤمن ما تفرقش معاه البلاءات اللي هو بينزل بها، يكون دائما راضيا عن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أنهم يقولوا في كل صباح ومساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، 3 مرات في كل صباح ومساء، أن ترضى بالله سبحانه وتعالى ربا، ترضى بقضائه وترضى بنعمه سبحانه وتعالى عليك، ولا تتسخط ولا تتجزع من أي شيء ينزل بك في هذه الدنيا، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وفي ملمح هنا ذكروا بعض المفسرين قالوا انه لفظه ربك، لفظه الرب ولا سوف يعطيك ربك فترضى، دي ذكرت في السوره هنا 3 مرات، في قول الله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قال، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، واما بنعمه ربك فحدث. 3 مرات يجي لفظ الرب في سوره في ايات قليله. فالصورة بتطغى عليها زي ما قلنا معاني الربوبية والعناية والرحمة والمحبة واللطف بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعمته عليه وإحسانه إليه صلى الله عليه وسلم، كما فيها الإرشاد والتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف يصبر على أذى المشركين له. فقال الله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. دي من أعظم المعاني اللي تعين الإنسان على الاطمئنان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وحكمته، إن هو ينظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ينظر لسالي في نعم الله سبحانه وتعالى عليه وسابق إحسانه إليه، إن تتدبر في لطف الله سبحانه وتعالى بك في أشد لحظات احتياجك إلى الله سبحانه وتعالى، تقف تفكر ربنا أنعم عليا بإيه. ما تنساش في لحظة البلاء والشدة إنك تقول: يا رب ليه عملت فيها كده؟ لا، الله سبحانه وتعالى نعمه عليك لم تتوقف في لحظة من اللحظات، في كل لحظة في حياتك الله سبحانه وتعالى أنعم عليك، هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي هداك وهو الذي أوصل إليك نعمه وإحسانه في كل لحظة، والذي علمك البيان وعلمك القرآن ورزقك الإسلام، خلقك مسلما، دي كلها نعم من الله سبحانه وتعالى عليك. لازم انك تتفكر فيها في كل موقف شديد حطيت فيه في حياتك وربنا سبحانه وتعالى خرجك منه وخلصك منه. نسيت كل ده عشان موقف واحد حصل بيك؟ ده طبعا ده في حقنا نحن، يعني مش في حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني له مقام، عشان بس ما نبقاش تخطيط حلو، ودي للاسف ازمه يعني في الكلام على الايات اللي كان فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم او عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم او خطاب يعني مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، انه الانسان ممكن يزل فيها او يذكر او يقول لفظه لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا وان يسددنا ان احنا ما نكونش يعني تكلمنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يليق به. فنرجع انه الانسان مننا احنا بقى، مش يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم، لما بينشغل بلحظه البلاء وانه ينغمس في تفاصيل المشكله اللي هو فيها تخليه مش عارف يشوف الصوره كامله، بينسى ان اللي قدر عليه هذا البلاء او حطه في هذا الظرف او حطه في هذه الحال هو الله سبحانه وتعالى، هو ربه تبارك وتعالى الذي لم يزل ينعم عليه من لحظه خلقه الى لحظه ان ابتلاه، بل البلاء ده نفسه اللي هيمر بالإنسان، اللي بيمر بالإنسان بعد ما يعدي وبعد ما الإنسان يخرج منه، الإنسان هيدرك إن ده برضو كان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فلذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرشد النبي صلى الله عليه وسلم لأمر يعينه على الصبر على أذى المشركين، ده عدد عليه نعمه وامتن عليه، ذكره بنعمه سبحانه وتعالى عليه ليؤنسه صلى الله عليه وسلم، ليتذكر هذه النعم فيشعر بالأنس، وكذلك ليكبت المشركين، يغيظ المشركين، انه مع كل هذه النعم والفضل من الله سبحانه وتعالى عليه ليس له فيما يستقبل إلا الكرامة والرضا برضه، وللآخرة خير لك من الأولى، ولو سوف يعطيك ربك فترضى. إن هم شافوا نعمة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق، وسيرون فيما يأتي بأمر الله سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم تكن يا محمد يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم يتيما فقدت أباك في صغرك، فجعل الله سبحانه وتعالى لك مكانا ترجع إليه فآواك، مكانا ترجع إليه وتسكن فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي أبوه وهو ما زال في بطن أمه، ثم توفيت أمه صلى الله عليه وسلم وله 6 سنين، كان لسه عنده 6 سنين لما توفيت أمه. فكفله جده عبد المطلب، ثم مات جده عبد المطلب وهو 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب، وظل ينصره ويعينه ويكف عنه أذى المشركين لحد ما مات أبو طالب قبل الهجرة بقليل. فاختار الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى دار المدينة، فآواه الأنصار ونصروه وقاتلوا دونه صلى الله عليه وسلم. وكذلك نصر الله سبحانه وتعالى بخديجة رضي الله عنها قبل الرسالة وفي أول الرسالة، وكانت خير العون للنبي صلى الله عليه وسلم وخير النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول مبعثه. أصحاب الذين آمنوا به في مكة في أشد لحظات الاستضعاف كانوا من معية الله سبحانه وتعالى، من إواء الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ده من فضل الله سبحانه وتعالى، من حفظ الله للنبي صلى الله عليه وسلم وعنايته به. إزاي يتركك الله سبحانه وتعالى ويرضاك وقد أواك كل هذا الإواء بعد أن وجدك يتيما؟ ألم يجدك يتيما فآوى. وقال بعض المفسرين أواك إلى نفسه، ألم يجدك يتيما فآواك إلى نفسه، اصطفاك واختصك برسالته، أرسى جعلك أفضل خلق الله وخير من مشى على الأرض. كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ثم قال: واصطنعتك لنفسي. فالله سبحانه وتعالى اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وألقى عليه محبة منه وصنعه على عينه سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. كنت ضالا عن معرفة الدين، ما كنتش تعرف إيه الدين الحق أو إزاي تصل إلى الله سبحانه وتعالى، فهداك الله سبحانه وتعالى إليه. وهنا يعني ليس الضلال هنا طبعا اتباع الباطل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعبد الأصنام كما كان يفعل قومه، بل كان متمسك بالفطرة وكان يخرج يتحنث في الغار الليالي ذوات العدد، ولكن لم يكن يعلم إزاي يهدي الناس وإزاي يصل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني شوف شيء يصل به إلى الله نفسه في شرع يتوصل به الله. فقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. معنى الضلال هنا زي ما يقول الإمام الطبري: ووجدك على غير الذي أنت عليه اليوم فهداك. ما كنتش تعرف الإسلام والقرآن والوحي، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليك كل ذلك وهداك به. وده زي ما فسروا برضو بعض المفسرين مسألة الغفلة عن الوحي، إنه ما كانش يعرف الوحي، زي ما في سورة يوسف قول الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي لا تعلم من ذلك شيئا، تعرفش القرآن وتعرفش تفاصيل الأمر الجنة والنار وتفاصيل الوحي وإزاي الناس تهتدي وإيه الصراط المستقيم اللي الناس هتسير عليه حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يترك الناس، وكيف يعني الناس اللي حواليك والمشركين اللي بيعبدوا الأصنام، أنت عارف إن هم غلط بس مش عارف تهديهم إزاي، مش عارف تعلمهم إيه. فكل ذلك من هداية الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. إزاي كيف يتركك الله سبحانه وتعالى ويبغضك وقد هداك هذه الهداية العظيمة بالنبوة والوحي والقرآن، بعد أن كنت ضالا لا تعلم ما الكتاب والإيمان. وده زي ما قالت برضو الرسل في سورة إبراهيم لقومهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. الله سبحانه وتعالى هداك السبيل ويسر لك أمر الدين وعلمك القرآن، إزاي ما تتوكلش على الله؟ ده في حقنا يعني، انت ازاي ربنا سبحانه وتعالى يعلمك القرآن وتبقى قادر تقرأ القرآن وعارف الطريق الصواب، وربنا سبحانه وتعالى رزقك في حياتك ناس تعلمك وناس تأخذ بيدك الى طريق الحق والى الله سبحانه وتعالى، وبعدين ما تتوكلش على الله؟ في كل شيء، وما تصبرش على أي شيء ينزل بك أو بلاء أو أذى من المشركين أو من الظالمين. إزاي ما تصبرش على ده؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبحانه. دي أعظم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، إنه يهديه سبله. فدي تستلزم إن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فقال له الله سبحانه وتعالى: وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وجدك فقيرا فأغناك. النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير، فأغناه الله سبحانه وتعالى، سواء بمال خديجة رضي الله عنها في قبل البعثة لما ذهب إلى الشام متاجر لها في مالها، وبعد البعثة وبعد الهجرة إلى المدينة وبدء الجهاد والفتوحات أغناه الله سبحانه وتعالى بأموال الفتوح، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. إنه النبي صلى الله عليه وسلم صار من أغنى الناس بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين. ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا متمسك بمسألة المال ومتعلق بها، بل كان أزهد الناس في الدنيا مع هذا الغنى، وكان لا يأبه بالعطاءات، بعطاء المال عادي، إنه في لحظة يدي يطلع أموال لا حصر لها. ومع ذلك كان الغنى، كل الغنى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وثقته بربه سبحانه وتعالى ورضاه وقناعته بما قسم الله سبحانه وتعالى له، زي ما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس نفسا صلى الله عليه وسلم، وما كانش بيعتبر، قلنا المال اللي بيأتيه ده بتاعه، ما كانش يعتبره له، إنما كان ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى ويتصدق به، ما كانش يدخر منه شيئا لنفسه. حتى مات صلى الله عليه وسلم ولم يورث دينارا ولا درهما. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المال، ودي كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالغنى: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. هذه النعم العظيمة من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليصبر على أذى المشركين. وزي ما بيقول قتادة رضي الله عنه: كانت هذه منازل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل، كان يتيم وكان ضالا وكان عائلا، فلما بعثه الله سبحانه وتعالى آواه إليه واصطفاه وهداه بالقرآن وبالوحي وبالنبوة، وأغناه بالجهاد وغيره. فدي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة. وده وأيضا ده كذلك حال أمته صلى الله عليه وسلم، الإنسان بدون إيمان والإنسان بالإيمان. الإنسان بدون إيمان يتيم وضال وفقير، لا حياة له. والإنسان لما يدخل في الإيمان ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى كلام الله سبحانه وتعالى يصير مأويا، يصير مهديا بفضل الله سبحانه وتعالى، يصير غنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه النعم العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على النبي صلى الله عليه وسلم يجب لها شكر، ينبغي على النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يقدمها، كما قال سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. زي ما كل نعمة على الإنسان ينبغي عليه أنه يشكر هذه النعم، فكذلك